بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب القراض عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المقارضة. المقارضة من القرض، وهو القطع، والمراد بها هنا المضاربة، وسميت قرضاً لأن الإنسان يقترض، يعني يقتطع جزءاً من ماله ويدفعه لهذا العامل الذي يتجر به، وتسمى مضاربة من الضرب في الأرض، كما قال عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وسميت مضاربة لأن الغالب فيها السفر، لأن الإنسان لو كان يجد العمل في بماله في بلده لما احتاج أن يسافر. والمضاربة هي دفع مال لمن يتجر به ببعض ربحه، أن يدفع الإنسان مالا لمن يتجر، يعني لعامل يتجر به ببعض ربحه، يعني ببعض ربح هذا العمل الذي عمل فيه أو هذا المال الذي عمل فيه. وقولنا ببعض ربحه احترازا من شيئين: الشيء الأول فيما لو أعطى العامل ربحا من غير المال الذي عمل فيه فلا يصح، كما لو قال: خذ هذا المال اتجر به في الأقمشة ولك ربح العقار، فإن هذا لا يصح، لأن ربح العقار ليس له أثر فيه. واحترازا أيضا مما لو أعطى هذا الربح لغير العامل، لأنه لا أثر له في عمله. ثم ذكر حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة. والبركة هي الخير الكثير الدائم المستمر، سميت بذلك من البركة، وهي مجمع الماء، لأن الماء يكون فيها ثابتا ومستقرا. الأول البيع إلى أجل، فالبيع إلى أجل من البركة في المال، وهذا شامل لتأجيل الثمن وتأجيل المثمن. فتأجيل الثمن هو البيع بالتقسيط، بأن تكون السلعة مثلا نقدا أو حالة بمئة فيبيعها إلى أجل بمئة وعشرين أو مئة وثلاثين. ويشمل أيضا تأجيل المثمن، وهو السلم، لأن السلم فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. وإنما كان بركة، أعني البيع إلى أجل، لأن الأجل له زيادة في وقع الثمن، فالبائع بدلا من أن يأخذ من المشتري مئة يأخذ منه مئة وثلاثين إذا تأجل الثمن، ولأن فيه أيضا تيسيرا وتسهيلا على هذا المشتري الذي ربما لولا التأجيل لم يتمكن من شراء السلعة. الثاني المقارضة، وهي المضاربة. ووجه البركة في المضاربة أن الإنسان يجد من يعمل في ماله فيحصل له ربح في هذا المال من غير تعب ولا عناء منه. وأيضا هي بركة بالنسبة للعامل، لأن العامل يجد عملا فيعمل في هذا المال ويكون له جزء معلوم مشاع من ربحه. والثالث خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وقول للبيت يعني لاستعماله الشخصي في بيته، ووجه البركة في ذلك الاقتصاد في المعيشة، فبدلا من أن يستهلك مثلا خمسة آصع سوف يستهلك من ثلاثة آصع أو صاعين أو ما أشبه ذلك. وقوله للبيع للبيت لا للبيع، لأن خلطه للبيع نوع من الغش، بل هو غش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ففي هذا الحديث دليل على جواز المضاربة، وفيه أيضا دليل على إثبات البركة في الأشياء. والبركة نوعان: بركة شرعية، والبركة نوعان: التبرك بأمر شرعي معلوم كالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم وصفه الله عز وجل بأنه مبارك فيتبرك به. والأمر الثاني التبرك بأمر حسي معلوم كالعلم الشرعي، فإن العلم الشرعي بركة. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وأما الحديث الثاني أن الحديث حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه يشترط على من يعمل في ماله عملا أو يتجر به، يشترط عليه شروطا، منها أولا ألا يجعله في كبد الرطبة، والكبد الرطبة هي الحيوان، وذلك لأن جعل المال في الحيوان فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أن الحيوان ربما هلك وتلف، والمفسدة الثانية أن الحيوان يرهقه بالنفقة والرعاية. وثانيا مما اشترط على من يتجر بماله ألا يحمله في بحر، يعني ألا يركب ماله على في بحر في مركب أو غيره، لأنه يكون عرضة للغرق. والثالث مما اشترط فيه على من يعمل في ماله ألا ينزل فيه بطن واد، لأنه ربما اجترفه السيل وماء المطر فتلف. فهذا الحديث، وكذلك أيضا حديث العلاء أنه عمل بمال عثمان رضي الله عنه وجعل الربح بينهما نصفين، فدل هذان الأثران على مسائل: منها أولا جواز المضاربة كما تقدم، ومنها أيضا جواز الشروط في العقود لقوله يشترط على من يعمل في ماله. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز لصاحب المال ولرب المال أن يشترط على العامل في المضاربة شروطا، ويجب على العامل أن يفي بهذه الشروط لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفيه أيضا دليل على أن العامل إذا خالف ما شرط عليه في المضاربة أو في غيرها أنه يضمن، لأنه تعدى وفعل ما لا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز اشتراط الربح أو ذكر الربح بالنسبة للعامل بأن يكون بينهما نصفين، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الربح جزءا معلوما مشاعا. فقولنا جزءا معلوما احترازا مما لو كان مجهولا، كما لو قال: خذ هذا المال اتجر به ولك شيء من الربح أو ولك بعض الربح، فإن هذا لا يصح. واحترازا أيضا مما لو كان الربح غير مشاع، يعني معين، بأن قال: خذ هذا المال اتجر به ولك 10,000، فإن هذا لا يصح، لأن المال قد لا يربح سوى 10 فلا يكون لصاحب المال شيء، ولأن المال ربما لا يربح شيئا فيضيع على العامل، فلا بد أن يكون الربح مشاعا وأن يكون معلوما. فإن كان الربح مجهولا أو كان معينا بأن قال لك 5,000 10,000، فإن هذه المضاربة تعتبر مضاربة فاسدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.